فيزيد لك سيدي. Oh, فأكله الذئب وما أنت بمؤمن Oh, التي هو في بيتها عن No, no, no, no, no. Oh, Thank you.